بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة بشائر الفجر في تفسير سورة الحشر في الحلقة الثالثة. لقد كنا فرغنا من الحديث عن تفسير قول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ذكرنا أن هذه الآية تتحدث عن أموال الفيء غير أموال بني النضير، أموال الفيء ما حصل عليه المسلمون بغير قتال، بغير إيجاف خيل ولا ركاب. ألقى الله الرعب في قلوب المشركين فاستسلموا، فما أوجف المسلمون عليه من خيل ولا ركاب، ولا رفعوا فيه سيفا ولا شهروا فيه رمحا ولا كذا ولا كذا. هذه الأموال بالنسبة لأموال بني النضير جعلها الله لنظر نبيه خاصة، يضعها حيث يشاء، فآثر بها المهاجرين وأعطى الأنصار، أعطى ثلاثة من الأنصار لفقرهم. أما ما سوى ذلك من أموال الفيء الأخرى فقد بين الله لنبيه مصارفها في هذه الآية: لله وللرسول، قلنا ذا سهم واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. يعني معنى دولة؟ لا يتحرك المال في دائرة ضيقة مغلقة، دائرة الأغنياء فقط، ويحرم منه السواد الأعظم من المسلمين. توسيع رقعة الاستفادة من المال العام كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم جاءت الآيات التالية تفصيل جميل لهؤلاء الأصناف الذين جعل الله لهم استحقاقا في الفيء. هم بين أن يكونوا مهاجرين أو أنصار أو متبعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، فشملت هذه الآيات الثلاث المسلمين جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعالوا ونمضي معها واحدة واحدة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وما أدراك ما الإخراج من الديار؟ لا يعرف مرارة هذا إلا من كبده. لقد جمع الله بين الإخراج من الديار وبين القتل، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، فكأن الإخراج من الديار قرين القتل، مشقته ومرارته وألمه واقعه على النفس من جنس القتل. فهؤلاء أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، باعوا كل شيء لله عز وجل، أولئك هم الصادقون. ثناء الله على المهاجرين، كم كان عددهم؟ عددهم كثير جدا، ليس كما يزعم الرافضة أن الصحابة قد ارتدوا عن الإسلام ولم يبق منهم إلا عدد أصابع اليد على الإيمان. كذبوا ورب البيت. هذه شهادة الله للمهاجرين بأنهم هم الصادقون، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ومن ثم الهجرة تجب ما قبلها، الهجرة تجب يعني ما كان من ذنوب قبل الهجرة فإن الهجرة تجب ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله، كما أن التوبة تجب ما قبلها، أولئك هم الصادقون. ثم قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار المدينة والإيمان، كأنه كما توطنوا المدينة بأجسادهم جعلوا الإيمان موطنا في قلوبهم، فتوطنوا الإيمان في قلوبهم كما توطنوا المدينة بأجسادهم. معنى تبوأ المكان يعني نزل فيه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. طبعا الأنصار كانوا في المدينة قبل المهاجرين، وكثير منهم أسلم قبل أن يأتي المهاجرون فيما بعد. طبعا المهاجرين لواء شيء آخر، لما المهاجرون الذين جاءوا لاحقا الأنصار في المدينة سبقوهم إلى الإسلام. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، نفوس الشفافة الرقية، لا ينظرون إليهم أن هؤلاء جاءوا يزاحمونهم في أرزاقهم، يزاحمونهم في أموالهم، يزاحمونهم في أقواتهم، كما نرى في بعض المواقع الذين يزكون النعر الوطنية ضد الوافد ويقول له هؤلاء جاءوا يزاحمونكم في أقواتكم وأرزاقكم وكذا وكذا. التربية الإيمانية الرقية يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. المهاجرون أوتوا فضلا، أوتوا منزلة، أوتوا مناقب، أوتوا مكانة، خصوا بأموال بني النضير. الأنصار لا يجدون حسدا على ما أتاهم الله من فضله، الذي أعطى هو الله عز وجل، ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما قد وهب. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقدمون الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقر وحاجة. ولهذا قالوا هذه المنزلة أعلى من منزلة من آتى المال على حبه. الذي آتى المال على حبه يؤتي المال على حبه، نعم، لكن قد لا يكون محتاجا إليه، يحب المال، حب يستكثر منه، لكنه يبذله، منزلة جميلة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لكن منزلة أعلى ولو كان بهم خصاصة، لما تكون محتاجا للشيء، حاجة شخصية. كهذا الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إني مجهد ميت من الجوع، فذهب إلى سيم أكل والله ما في أكل مية، فقال من يضيف هذا رحمه الله؟ قال رجل أنا يا رسول الله. فذهب به إلى بيته قال لها ضيف رسول الله، لا تدخله شيئا، ارفع الهمة، ضيف رسول الله لا تدخله شيئا. قلت والله ما عندي إلا قوت صبياني لقم على يعني على قد العيال. فقال لها نوميهم، إذا حضر الطعام نوميهم وأظري أننا نأكل وأطفئ السراج، هو يأكل لوحده ويشبع. والله جل وعلا عجب من صنيعه ما في هذه الليلة. فصور من الإثار يوم اليرموك، أكرمة كان جريحا وحوله طائفة من الجرح نايمين جنبه، وفي الرمق الأخير وجيء بشربة ماء ادها له عشان يشرب، اتلفت اللي جنبه قال له اسقي أخي، راح له لف قال له اسقي أخي، لف لغاية آخر واحد وكله يقول له ادي ادي ادي، فلما رجع اللي بعده مات مات مات مات. ف فماتوا جميعا وما تجرع أحد منهم جرعة ماء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار غير الأثر. الأثر أنك تستأثر بالشيء لنفسك، يعني سترون أثرة وأمورا تنكرونها. للحكام المستبدين يستأثرون بالمال العام، ينفقون على الحاشية والبطانة وأهل الولاء وأهل الثقة. سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. والأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نقاسم إخواننا المهاجرين النخيل. فقال لهم دول ما يعني ما فيش خبرة في العمل، إيه رأيكم؟ خلوا النخيل، خلوا ليكم، لكن تكفون المؤنة ونشارككم في الثمرة. لأن أصحاب القادمين ما هوش أهل زرع، القديم من مكة ليسوا أهل زرع، فلن يغنوا غناء كثيرا في قضية الزراعة. ربما تقول لهم النخيل فلا يحسنون القيام عليها، ربما تفسد. فقالوا سمعنا وأطعنا، احنا نشتغل ونكفيهم العمل تماما، واللي يطلع يرزق الله عز وجل نقسم نصين بيننا وبينه. صور راقية جدا من الإيثار العالي الذي لا يزال أنشودة على فم الأيام والليالي. أولئك هم المفلحون. مش بس كده، الثالث، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أمروا أن يستغفروا للذين سبقوهم بالإيمان، فجاء الرافضة غلاة الشيعة وسبوا الذين سبقوهم بالإيمان. أمنا عائشة تقول أمركم الله بأن تستغفروا لهم فسببتموهم. ونبينا يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولهذا استنبط الإمام مالك استنباطا حسنا، قال من يسب أصحاب النبي يكون في قلبه غل لهم لا يستحق من المال العام شيئا، لأن الله يقول في استحقاق المال العام والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الأصناف استوعبت المسلمين جميعا إلى قيام الساعة، فكلهم لهم نصيب في أموال الفيء ما بين مهاجرين أو أنصار أو متبعين لهم بإحسان، بقلوب سليمة وبصدور سليمة لا يجدون في قلوبهم غلا للمؤمنين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ويعني كما قلنا مرارا إن الحاسد يسيء الأدب على ربه، لأنه لا يرضى بقسمه بين عباده، والحسد يحمل على البغي ويحمل على سفك الدماء ويحمل على يعني جرائم. وأول جريمة ارتكبت في تاريخ البشرية بسبب الحسد. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ما فيش أي ذنب، لأن ربنا قبل من هذا ولم يقبل من هذا، قال لأقتلنك. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك